قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهؤلاء صنف من المنافقين أخفوا نفاقهم جدا ومرنوا عليه مردوا عليه تمرنوا عليه وتجردوا له ومهروا فيه حتى خفي أمرهم على النبي عليه الصلاة والسلام، فهم في غاية الحداقة بالشر هذا، ولا يكاد الشخص يقف على نفاقهم، مردوا على النفاق أي تمرنوا عليه ومهروا فيه وتجردوا له. قال الخفاجي: أصل معنى التمرد الاعتياد والتدرب على الأمر حتى يصير ماهرا فيه، صلى الله العافية والسلام، حتى يصير ماهرا فيه لاتخاذه صنعة وديدنا له. قال: ولذلك خفي نفاقهم عليه صلى الله عليه وسلم مع كمال فطنته وفراسته، خفي نفاقهم عليه مع كمال فطنته عليه الصلاة والسلام وفراسته. فعلى هذا يكون المعنى أن ممن هم حولكم في المدينة وناس وقوم تفننوا في النفاق، منافقون ومردوا على النفاق وتفننوا فيه وتمردوا فيه أو تمرنوا فيه وتجردوا له وصاروا مهرة في الشر هذا واعتادوا على هذا البلاء والتدرب على هذا الشيء حتى صاروا في غاية الحذاقة فيه واتخذوه صنعة وديدنا، فحصل شيء من الخفاء من أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم أقاموا على هذا الشر وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه بل استمروا فيه ولم يتوبوا منه فنجوا فيه وأبوا غيره، مردوا على النفاق استمروا عليه ثبتوا عليه وأيضا كذلك لم ينتنوا عنه. هؤلاء أشرار عياذ بالله في غاية الشر، فأمرهم خفي ولا يظهر لكل أحد والله يعلمه سبحانه وتعالى. وممن حولكم من الأعراب في المدينة منافقون، ومن أهل المدينة أيضا، ممن حولكم أي حول بلدتكم التي هي المدينة، ومن أهل المدينة داخل البلاد هذه التي أنت فيها تسكن يا رسول الله، مردوا على النفاق تمرنوا في النفاق ومهروا فيه لا تعلمهم، لذلك ما علمتهم لأنهم أمرهم ما هو سهل عليك. فعلى هذا ينتبه الشخص المنافقين، وربما لا تستطيع أن تقف على نفاقهم ولكن قد جعل الله سبحانه لذلك علامات، ولا تعرف أنهم في لحن القول، جعل لهذا علامات يعرفون به، ولكن يحذر الشخص. ليس معنى أنه يشك في الناس، هذا لا يجوز، الأصل أنك تأخذ بظواهر الناس ولا تشك فيهم، ولكن من حصل منه شيء من هذا وبدأ منه في لحن قوله يكون على حذر الشخص منه. فهؤلاء منافقون من الأعراب أمرهم خطير جدا، وهكذا من أهل المدينة مردوا على النفاق. ما معنى مردوا على النفاق؟ تمرنوا فيه وتجردوا له أحسنت، حتى صاروا مهر فيه اتخذوه صنعة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، وجملة لا تعلمهم جملة مبينة لقوله مردوا على النفاق، فهذه الجملة بيان للجملة الأولى التي هي قوله مردوا على النفاق أي ثبتوا عليه ثبوتا شديدا حتى خفي أمرهم عليه. فهذا صنف من المنافقين لم يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمهم الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء جل وعلا. فهذا رسول الله لم يعلمهم، فكيف بسائر المؤمنين؟ وهؤلاء وعيدهم شديد، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، هؤلاء الذين مردوا على النفاق تفننوا فيه وصار من أمرهم ما صار، فهؤلاء سنعذبهم مرتين. واختلف أهل العلم في العذاب مرتين، فمنهم من قال مرتين أي في الدنيا بالقتل والسبي، وفي الآخرة وعذاب في الآخرة يعذبهم مرتين، في الدنيا بالقتل والسبي وفي الآخرة بالعذاب المعلوم بالنار، وقيل مرتين بالفضيحة في الدنيا بانكشاف نفاقهم وبيان حالهم والعذاب الآخرة الثاني. سنعدهم مرتين، الأولى بانكشاف حالهم الفضيحة أنهم منافقون، والثاني العذاب الآخرة. وقيل مرتين العذاب الأول بالمصائب في أموالهم وأولادهم، والعذاب الثاني عذاب القبر سنعذبهم مرتين. وقيل بالجوع والقتل، والعذاب الثاني عذاب القبر، وقيل عذاب النار. فالحاصل أقوال مختلفة، واستظهر صديق رحمه الله أن المقصود بالعذاب مرتين أي العذاب في الدنيا وليس عذاب الآخرة، أي أنه يتكرر عليهم العذاب في الدنيا بما يصدق عليه اسم العذاب. سنعذبهم مرتين أي يتكرر عليهم العذاب، وليس التحديد مرتين تحديد هذا العدد، وإنه من باب كرتين أي كرة بعد كرة. وهؤلاء سنعذبهم في الدنيا على هذا الحال مرة بعد مرة، وهم في عذاب بعد عذاب. ثم يوم القيامة ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة. فالمقصود بالعذاب مرتين هو عذاب الدنيا وليس عذاب الدنيا والآخرة، لأن الله قال بعد ذلك ثم يردون إلى عذاب عظيم. فإذا العذاب مرتين هذا المتكرر هو في الدنيا بما يصدق عليه اسم العذاب، فيعذبهم الله سبحانه وتعالى مرة بعد مرة، ثم يردون بعد ذلك إلى عذاب الآخرة، وهو المراد بقوله ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهذا والله أعلم هو الظاهر من الآية، سنعذبهم مرتين ليس المقصود تحديد العدد هذا، وإنما من باب كرتين أي مرة بعد مرة سنعذبهم في الدنيا مرة بعد مرة، هم في عذاب، هذا هو الحاصل لهم في عذاب. ثم يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة، عذاب يوم القيامة عذاب آخر ليس من المرتين، مرتان منفصلتان في الدنيا، وهناك عذاب آخر هو في الآخرة يوم القيامة هو عذاب عظيم. فهذا الذي استظهره الصديق هو الأظهر من الآية، نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم أي يوم القيامة. من حاصل المنافقون أصناف، صنف ظهر أمره وبان لكثير من الناس، وصنف خفي أمره حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب أولى غير النبي عليه الصلاة والسلام، خفي أمرهم لأنهم مردوا على النفاق تمرنوا فيه وصاروا في غاية الحذاقة والمهارة فيه حتى خفي الأمر. هؤلاء أخطر ما يكونون على أهل الإيمان، أما من ظهر نفاقه فالناس يحذروه، لكن أخطر ما يكون على أهل الإيمان من مردوا على النفاق وصاروا مهر فيه، فهؤلاء نسأل الله العافية والسلام، شرهم عظيم ويحصل بهم فتك عظيم على المسلمين. هذا هو الحاصل، ربما يكون في الصفوف الطيبة ويحصل ما يحصل منهم من الفرقة أو بهم من الفرقة في الصف الواحد الذي على المنهج الواحد والذي في ظاهره هذا حاله، أنه يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله ويدعو إليهما ويقيم علمه ويقيم شؤونه منهما، فيأتي واحد في الصف ويندس في الصف ويمزقهم كل ممزق فيفرقهم، وتحصل به هذا الخبيث فرقة عظيمة. هؤلاء مردوا على النفاق، صعب الاطلاع عليهم جدا، ونسأل الله العافية والسلام. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية، ومن حولكم من الأعراب، حولكم في أي مكان، في المدينة أحسنت، هاي في حول بلدتكم وهي المدينة، منافقون، ومن أهل المدينة الذين هم داخل في البلاد أيضا منافقون مردوا على النفاق، كلهم المتقدم والمتأخر من الأعراب ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. لا تعلمهم، هذه الجملة ما هي؟ بيانية لجملة مردوا على النفاق، لا تعلمهم، أحسنت، فهذه الجملة بيانية لما تقدم، والمراد هنا بعدم العلم علم أعيانهم لا من حيث الجملة، فإن للنفاق علامات كما تعلمون، لكن لا تعلم أعيان هؤلاء الذين مردوا على النفاق. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، ماذا قيل في المرتين؟ خلاف بين أهل العلم، والذي استظهره الصديق أن المرتين هنا في الدنيا وليس المقصود تحديد العدد، وإنما سنعذبهم مرة بعد مرة في الدنيا ثم بعد ذلك هناك عذاب آخر يكون في الآخرة أشار إليه بقوله ثم يردون إلى عذاب عظيم، هذا في الآخرة، لكن في الدنيا عذاب بعد عذاب. هذا الذي استظهر رحمه الله وهو ظاهر الآية. قال رحمه الله: قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. ما إعراب منافقون؟ ما إعراب منافقون؟ كيف؟ بدل. طيب لا بأس. عند من؟ مبتدأ مؤخر. ومن الأعراب أو ممن حولكم من الأعراب منافقون مبتدأ مؤخر، وممن حولكم خبر مقدم. أحسنت. قال رحمه الله: قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب، ومن هنا للتبعيد، بعض الأعراب شأنهم خطير عليكم انتبهوا لهم أكثر. منافقون، وهم من مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، كانت منازلهم حول المدينة. يقول: من هؤلاء الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، أي ومن أهل المدينة من الأوس والخزرج قوم منافقون. وهذا يشكل علينا الأول، وهم من مزينة وجهينة وأشجع وأسلم، وقد تقدم أن صلى الله عليه وسلم قال: أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد من خزيمة وهازم وطفان. وهنا يقول المفسر، وهذا الذي عليه أكثر أهل التفسير: وممن حولكم من الأعراب منافقون، وهم من مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار، وقد دعا لهم رسول الله أو بين منازلهم وبين أنهم من خير القبائل عليه الصلاة والسلام، خير عند الله يوم القيامة من تميم إلى آخره. فهذا يشكل، والجواب عنه والله أعلم عن هذا الإشكال، كما ذكر بعض أهل العلم أن هؤلاء القبائل الذين دعا لهم عليه الصلاة والسلام هم الأغلب، وهؤلاء الأقل بدليل وممن للتبعيد. هؤلاء قليل في تلك القبائل الطيبة، أولئك الأخيار الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكرهم رسول الله بذلك الثناء الجميل، وأنهم عند الله خير من كذا وكذا من القبائل. فيكون المقصود ممن حولكم هذا للتبعيد، في أسلم وجهينة هؤلاء قليل، والأكثر فيهم أخيار وأفاضل، الأكثر في هذه القبائل أخيار وأفاضل، والقلة فيهم من هذا الصنف الخبيث، القلة فيهم من هذا الصنف الخبيث. فيكون هذا هو الجواب الذي أجاب به بعض أهل العلم، فقال فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهؤلاء القبائل الذين ذكروا. فإن صح هذا النقل عن أهل التفسير وأن المقصود بهم كذا وكذا، قال: فإن صح هذا النقل فتحمل الآية على القليل منهم، لأن لفظة من للتبعيد، ويحمل الدعاء لهم عن الأكثر والأغلب، وبهذا يمكن الجمع بينهما. صدق رحمه الله. وبهذا يمكن الجمع بينهما، فيحمل الدعاء على الأغلب الذي تقدم معنا في الحديث، جهينة وأسلم وأيضا شيء من هؤلاء أفضل عند الله يوم القيامة من بني خزيمة إلى آخره. نعم أحسنت، إن شاء الله هذا ثابت إن شاء الله سنت. وهذا الذي عندنا أيضا في الصحيح: أسلم وغفار وشيء من جهينة ومزينة خير عند الله يوم القيامة من تميم وأسد، وخذ أسد بن خزيمة وهوازن وأطفان. فيحمل هذا الدعاء أو يحمل هذا الثناء على الأغلب، على الأغلب، وما ذكر فيحمل على القليل. ومما يدل على ذلك: وممن حولكم، فمن هنا للتبعيد وليست البيان، وممن حولكم تضمن البيان، وممن حولكم من الأعراب منافقون، فهي للتبعيد، فهؤلاء هم قليل بالنسبة لمن تقدم. فالثناء على الأكثر الأغلب في تلك القبائل، والذم للأقل منهم، فهم على هذا الصنف الذي ذكر. وأما ابن جرير فأطلق القول ولم يعين أحد من القبائل، ولم يقل من مزينة ولا من جهينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون، أطلق القول، أي هناك قبائل عندها نفاق وهي حولكم حول المدينة، ولم يقيد بالقبائل المذكورة، فإن ذكر التقييد وصح هذا التقييد فيحمل على ما أشرنا إليه. وشيء نعم في دلالة أحسنت، قال وشيء من جهينة وزينة خير عند الله شيء. نعم. قال رحمه الله على هذا لا إشكال، قوله تعالى ومن حولكم من الأعراب منافقون هم من مزينة وجهينة وأشجع وأسلمة وغفار كانت منازلهم حول المدينة. يقول من هؤلاء الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة أي ومن أهل المدينة من الأوس والخزرج قوم منافقون مردوا على النفاق، ومن رؤوس أولئك من تعلمون عبد الله بن أبي، لكنه مفضوح. قوم منافقون مردوا على النفاق أي مرنوا عليه، أي مرنوا على النفاق. يقال تمرد فلان على ربه أي عتى، ومرد على معصيته أي مرن وثبت عليها واعتادها. ومنه المريد وال ايش عندهم مريد تمرد المارد المريد كأنه المريد والمارد المريد. نعم أحسنت. نعم مريد شيطان مريد أحسنت. ومنه المريد والمارد. قال ابن إسحاق لجوا فيه وأبوا غيره، وقال ابن زيد أقاموا عليه ولم يتوبوا، وتقدم معنى الإجمالي أي المعنى الإجمالي، وأنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه ولم يتوبوا منه، ولم يتوبوا منه صاروا مهر فيه واتخذوه صنعة وديدنا لهم. هذا بلى عليهم الله، صنعة وديدن النفاق، فبئست الصنعة وبئس الديدن، مردوا على النفاق. قال قوله لا تعلمهم، أنت يا محمد نحن نعلمهم، وهذا رسول الله على كمال فطنته وفراسته يخفى عليه أمر هذا أمر هؤلاء، فكيف بنا المساكين ذا الذين ليس عندنا ما عنده عليه الصلاة والسلام. وهذا ليعلم العباد أنه بشر عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وهذه من أدلة نفي علم الغيب عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فما عرف من حوله من أولئك الأشرار من المنافقين، ما عرفهم ولا علمهم، الله يعلمهم سبحانه الذي له علم الغيب المطلق. وأنت يا محمد ليس لك من ذلك إلا ما علمناك، فلا يجوز أن يعبد ولا يجوز أن يتخذ ربا، وهو عليه الصلاة والسلام بشر كما أعلن ذلك للناس أجمع أو للناس أجمعين، إنما أنا بشر. فهذه من الأدلة التي فيها الرد على أولئك الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعين بأنه يعلم الغيب، فهو بشر. ومن حولكم من الأعراب لا تعلمهم، قال الله لا تعلمهم نحن نعلمهم، إذن أنت بشر فليس لك من العلم إلا ما علمناك وأطلعناك عليه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهم المقربون من الله سبحانه وتعالى، لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهكذا رسول الله لا علم له إلا ما علمه ربه جل وعلا. قال لا تعلمهم أنت يا محمد نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. اختلفوا في هذين العذابين، قال الكلبي والصدي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق، اخرج يا فلان اخرج اخرج يا فلان، اخرج ناسا من المسجد وفضحهم. فهذا هو الغالب الاول، فهذا هو العذاب الاول، والثاني عذاب القبر. الله اعلم. قال اخرجه الطبراني وروي السدي عن ابي مالك عن ابن عباس، وعزاه الهيثم من الطبراني في الاوسط ايضا، وقال فيه الحسين بن عمر والحسين بن عمرو ابن محمد العنقزي وهو ضعيف، وذكره الثعلبي عن السدي. لو صح هذا الأثر لكان جميلا في طرد أهل الأهواء، وأنه لا ينبغي الاحتفال بهم في مجالس العلم، خرج يا فلان امشي، ولا كرامة. لكن الأثر لا يثبت، وقد جاء ما يدل على ذلك أي في النأي عن أهل الأهواء والبعد عنهم، ففيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو ضعيف، نعم هو كما ذكر هنا قال السدي قامة معضل، لكنه كأنه ذكر سند زاو الهيت من آخر، كأنه ذكر سند وقال فيه عمر حسين بن عمر بن محمد عن قزة، وإن هذا كما ترى معضل. هذا القول الأول بأن العذاب الأول هو الطرد والفضح الذي أو الفضيحة التي حصلت لهم، أخرج أنا أخرج أناسا المسجد وفضحهم، أي بانكشاف حالهم وبفضيحتهم، هذا عذاب ولا شك، لكن الحديث لا يفهم. قال رحمه الله قال مجاهد الأول القتل والسبي، وهذا فيه بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسل سيفا على المنافقين، لم يسل سيفا على المنافقين، إلا إذا كان بعد عهده ممن قاتلهم الصديق وممن قاتلهم علي، وهم منافقون خوارج، رأسهم ذو الخويصرة من رؤوس أهل النفاق، فإن الله عذبه، إلا أنه كما تعلمون لا يحصل فيهم السبي باعتبار أنهم يظهرون الإسلام وإنما القتل، وأما السبي في من أظهر الإسلام فلا، لوجود شبهة هذه، وإن كان علم منافق فلا يسبى لأنه ينتسب الإسلام، لذلك إذا حارب أهل الإسلام الرافضة فلا سبي، فلا يصلح السبي لنسائهم لأنهم ينتسبون الإسلام، وإن كانوا منافقين زنادقة فهم ينتسبون الإسلام فلا سبي لنسائهم. كيف يحارب معهم؟ ما له هو ايش تسبيها؟ تحارب معهم اقتلها، اذا كانت تحارب معهم، اذا كانت تحارب معهم تقتل، واذا لم تحارب فلا يجوز قتل النساء ولا الصبيان، فاذا سلت السيف واخذت البندقيه مثل غيرها تقتل، واذا لم تاخذ شيء من ذلك فنساء الرافضه لا يسبين ولا نساء الخوارج فلا يسبوها ولا هو. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال او عني كما جاء عنه انه لا يجهز على مريضهم أو جريحهم، لا يجهز على جريحهم ولا تسبى نساؤهم، فمن انتسب الإسلام إذا خرج عن الإسلام وإن كان من المنافقين وعلم نفاقه فلا تسبى نساؤه. قال رحمه الله وقال ابن زيد الأولى المصائب في الأموال والأولاد في الدنيا. انظروا لنا يا أخوة كلام شيخ الإسلام في هذا في سبي نساء الرافضة وسبي نساء المنافقين، كأنه فيما عنق في ذهني يذكر هذا، وأن النساء الرافضة أو نساء نحو هؤلاء لا يسبين، وهذا هو الصحيح ولا شك أنهم ينتسبون الإسلام فلا سبي في نسائهم، وهكذا أموالهم أيضا ليس فيها في. قال ابن زيد الأولى المصائف الأموال والأولاد في الدنيا والأخرى عذاب الآخرة. قال ابن عباس الأولى إقامة الحدود عليهم والأخرى عذاب القبر، وهذا فيهم وفي غيرهم، حتى في بعض أهل الإسلام إقامة الحدود كما هو معلوم إذا أتوا حدا، وهكذا عذاب القبر، فقد يكون في بعض أهل الإسلام ولبعض أهل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول ويمشي في الناس بالنميمة وهو من أهل الإسلام، هذا مو صحيح، الله أعلم في النقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يحتاج إلى أن ينظر النقل عن ابن عباس، فإن هذا ليس خاصا بهم، والآية تدل على الخصوصية أنه المقصود بها هؤلاء، أما الحدود عليهم وعلى غيرهم وعذاب القبر أيضا كذلك حتى على بعض أهل الإسلام أنه ربما يعذب في القبر ببعض المعاصي وهو ما يسمى بعذاب البرزخ، ولكنه ينقطع عن المؤمن ويستمر على الكافر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فيستمر على الكافر وينقطع عن المؤمن إذا عذب. وقال ابن إسحاق: هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام ودخولهم فيه من غير حب من غير حسبة ثم عذاب القبر. ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام، ولا شك أنه يدخل في قلوبهم ما يدخل من غيظ الإسلام، يتعبون جدا من الإسلام ويتمنون إطفاء النور، وهيهات، ودخولهم فيه من غير حسبة هذا عذاب. فما يدخل عليهم من غيظ الإسلام هذا عذاب، ودخولهم أي ودخولهم فيه من غير حسبة عذاب مرتين، هذا عذاب واحد يعتبر، ثم عذاب القبر الثاني. هم يغتاظون من الإسلام وأهل الإسلام. وقيل إحداهما ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم، والأخرى عذاب القبر. وقيل الأولى إحراق مسجدهم مسجد الضرار، والأخرى إحراقهم بنار جهنم، وهذا قول أيضا. فلا شك أن إحراق مسجدهم عذاب عليه، وهم قد بنوه لغرض وظنوا أنهم سيصلون إلى مقصودهم به، فأوحى الله إلى نبيه أن ذلك المسجد مسجد ضرار يحتاج إلى هدم ويحتاج إلى إحراق، فرجع رسول الله من غزوه وأحرقه وهدمه عليه. فهذه حسرة عظيمة. فإذا كان مسجد أهل الخير إذا حصل له ضرر يحصل ما يحصل في قلوب من الحسرات، كيف أهل الباطل وقد أعدوه يا أخوان لشط عظيم، وراوا أنهم سيصل المقصود عن طريق هذا فقط، هذا الذي قد فعلوه من مكر، فهؤلاء سيموتون كمدا ويموتون غيظا. لكن أهل الإسلام وأهل الخير يحتسبون ويرجون الخلف من الله فيخفف عنهم أو يخفف عنهم شيء ما، لكن أولئك ما عندهم رجاء، وما عندهم أيضا كذلك انتظار الخلف من الله سبحانه وتعالى، فيحصل لهم الكمد أكثر وأكثر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، هذا يخفف عنكم الرجاء. وأما هم يزدادون كمدا على كمد إلى أن يموتوا وهم بالتهاب وفي حريق داخلي. وقيل الأولى إحراق مسجدهم مسجد الضرار، والأخرى إحراقهم بنار جهنم. قوله ثم يردون، وما هو الذي استظهر الصديق رحمه الله وهو ظاهر الآية؟ أن العذاب مرتين هو في الدنيا، وليس المقصود تحديد العدد، وإنما من باب كرتين، أي مرة بعد مرة هم في عذاب، وعذاب العذاب الآخر أحسنت. ثم يردون إلى عذاب عظيم، فالمرتين إنما هي عذاب الدنيا، وهناك عذاب في الآخرة عذاب عظيم. فليس معنى المرتين عذاب الدنيا والآخرة، بل إنما هو عذاب الدنيا عذاب بعد عذاب على المنافقين إلى أن يموتوا. هذا إن شاء الله الذي أخذنا يكفي. فعندما نسأله قوله تعالى مردوا على النفاق، ما معنى مردوا عليه؟ تمرنوا عليه ومهروا فيه، أحسنت، وتجردوا له حتى صار أحدهم ماهرا فيه لاتخاذه صنعة، وهكذا ديدنا له. ومن اعتاد على شيء فلا شك أنه يصير ماهرا في الشر، حتى في الخير إذا اعتاد عليه الشخص تدرب عليه فإنه يصير ماهرا فيه، بخلاف غيره الذي لم يعتد على هذا الشيء ولم يتمرن فيه أكثر ما يكون ماهرا مثل غيره. وهؤلاء فاقوا إخوانهم ممن هم من جنس في النفاق، صاروا أعلى درجة فيه. فعند من الأولاد اسأله: هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جميع المنافقين؟ لا. ما هو الدليل؟ هذه الآية، أحسنت، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، فلا يعلم جميع المنافقين عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله مجموع الفتاوى: ولهذا كان أعدل الطائفة أهل السنة أصحاب الحديث، وتجد هؤلاء إذا أمروا بقتال من مرق من الإسلام أو ارتد عن بعض شرائعه يأمرون أن يسار فيه بسيرة علي رضي الله تعالى عنه في قتال طلحة والزبير، لا يسبى لهم ذرية ولا يغنم لهم مال ولا يجهز لهم ولا يجهز لهم على جريح ولا يقتل لهم أسير، ويتركون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وسار به علي في قتال الخوارج، وما أمر الله به رسوله وسار به الصديق في قتال مانع الزكاة، فلا يجمعون بين ما فرق الله بينه من المرتدين والمارقين وبين المسلمين المسيئين، ويفرقون بين ما جمع الله بينه من الملوك والأئمة المتقاتلين على الملك وإن كان بتأويل. كلام جيد. ما يسبى لهم ما ذرية ولا يغنم لهم مال ولا يجهز لهم على جريح ولا يقتل لهم أسير. ويتركون إلى آخره. وأما الأسير إذا حصلت نكاية منه على أهل الإسلام ورأوا مصلحة في قتله لأنه قد قتل من قتل يقتل، ما فيه مانع. وإذا أرادوا أنهم يبقون حتى يفك به من إخوانهم من يفك أبقوه، إن كانت تلك الطائفة لا زالت على قوة وعلى منع، وأرادوا أن يتبادلوا الأسرى معهم ما فيه مانع. الحاصل الذي أردنا أن السبيل يسفى منهم، وهذا الكلام في سياق البغاة. نعم، نجمع الفتاوى الجلد الرابع 452. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.